القاهرة تقدم طربك عندنا إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران، يا أهلا يا أهلا. طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة في حلقتنا هنسمع مجموعة من الأغنيات المنوعة اللي نتمنى إنها تعجبكم وتطربكم. هيكون معانا حاسب ما تلومنيش نجاح سلام، وحياتك ما هعاتبك عبد الغني السيد، مشتاقالك ليلى مراد، وحبيبي وعزيزي محرم فؤاد. يلا بينا. نقدر نقول إن حلقتنا النهاردة الأعمال اللي فيها نادرة الإذاعة، ويمكن في مننا اللي بيسمعها لأول مرة. تعالوا نبدأ الطرب بأغنية حاسب ما تلومنيش لنجاح سلام، الكلمات لعبد الوهاب محمد والألحان لبليغ حمدي. حاسب الباب رحت الباب حاسب ما تلومنيش سيبني في حالي عايش حاسب ما تلومنيش حاسب سيبني في حالي عايش ما تلومنيش وانا غايبة حاسب كفاية كل اللي انت عملته معايا عملته معايا ده انت عملت نهاية لحبك وانا مش لاقية الحب نهاية الحب نهاية حاسب ما تلومنيش وكفاية كل اللي انت عملته معايا عملته معايا وانا مش لاقية الحب نهاية الحب نهاية حاسب ما تلومنيش سيبني في حالي عايش حاسب ما تلومنيش حاسب سيبني في حالي عايش ما تلومنيش وانا غايبة حاسب وهنسمع الوقتي وحياتك ما هعدبك غناء وألحان عبد الغني السيد كلمات عبد العزيز سلام محبتك عايزك تسأل قلبك شوف حيقول لك ايه بس اسمع دقاته وأنينه وهاته شوف حيقول لك ايه شوف حيقول لك ايه وحياتك محبتك عايزك تسأل قلبك شوف حيقول لك ايه تعمل ناسي وعواطفك تداريها دايما تعمل ناسي وعواطفك تداريها لكن ما انتش قاسي وعنيك باين فيها دايما تعمل ناسي وعواطفك تداريها لكن ما انتش قاسي وعنيك باين فيها الحب وأمراته والشوق وابتساماته الحب وأمراته والشوق وابتساماته الحب وأمراته والشوق وابتساماته الحب وأمراته وابتساماته مهما حقاسي حبك وحياتك ما حعدك مهما حقاسي حبك وحياتك ما حعدك عايزك تسأل قلبك شوف حيقول لك ايه شوف حيقول لك ايه وحياتك ما حعدك عايزك حتقدر على بعدي ولا حقدر على بعدك ولا حقدر على بعدك لما افضل على عهدي وانت كمان على عهدك وانت كمان على عهدك لا حتقدر على بعدي ولا حقدر على بعدك ولا حقدر على بعدك لا حتقدر على بعدي ولا حقدر على بعدك ولا حقدر على بعدك أرواحنا الحيرانة إيه ذنبها ويانا أرواحنا الحيرانة إيه ذنبها ويانا مهما حقاسب حبك وحياتك محبك مهما حقاسب حبك وحياتك محبك عايزك تسأل قلبك شوف حيقولك ايه شوف حيقولك ايه وحياتك محبك عايزك تسأل قلبك شوف حيقولك ايه أتحمل وأطوعك إذا كان هو ده طبعك أتحمل وأطوعك بس أنت اسأل قلبك شوف حيقولك مشتاقلك دي الأغنية اللي هنسمعها حالا غناء ليلى مراد من أغنيتها نادرة الإذاعة وهي من آخر أعمالها قبل اعتزالها الغناء Thank you. مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك يا حبيبي ألف مرة قلتها لك من زمان وانت وحشني مشتاق لك عايز أشوفك نفسي أقابلك عايز أشوفك نفسي أقابلك واملا بيك عيني وأقولك مشتاق لك وصلنا لآخر الطرف في حلقتنا مع أغنية يمكن يكون في كتير مننا ما سمعهاش لندرة إذاعتها. عزيزي وحبيبي كلمة مرسي جميل عزيز، ألحان حلمي بكر، وغناء محرم فؤاد. Thank you. عزيزي وحبيبي من بعد التحية من قلبي وعيني أهديك السلام وأكتب لك جوابي بدموعي وعذابي مش بس الكلام مش بس الكلام عزيزي وحبيبي مهما غبت عنك روحي جنبي منك بتهفهف عليك بحبك بحبك واتشوق إليك واتشوق إليك واتشوق إليك واتشوق إليك عزيزي وحبيبي عزيزي وحبيبي. بشوق الورد للمية بشوق الورد بشوق الورد للمية بشوق الورد يا روح الروح يا روح الروح يا روح الروح كتبت إليك بشوق الورد للمية بشوق الورد بشوق الورد للمية بشوق الورد يا روح الروح يا روح الروح يا روح الروح كتبت إليك وخليت قلبي وعيني وأنا كل جواب بيديك كل جواب في ايديك حبيبي ما انحرم منك تخليني على بالك وتكتب لي كتير عنك تطمني على حالك حبيبي ما انحرم منك تخليني على بالك وتكتب طمني على حالك على حالك عزيزي وحبيبي وحياتك تعالى ولا بعت رسالة بجناح الحمام وحياتك تعالى ولا بعت رسالة بجناح الحمام بستنى جوابك اوعى اوعى يطول غيابك والسلام ختام. وخلصت حلقتنا، شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.